لشر أهلي ولا غيرك لشر أهلي. يا أقرب أقرابي يا أغلى ناس وحبابي يا كل الناس بعيوني دخيل قولي لي لبيك. يا أقرب أقرابي يا أغلى ناس وحبابي يا كل الناس بعيوني دخيل قولي لي لبيك. دخيل قولي لي لبيك.